الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. جمع الشمس وألف القلوب بفضل من الله ونعمة، كما من الله تعالى عليه بقوله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ثم ماذا؟ كانت الخلافة تجمع الشارد والوارد، كانت الخلافة تجعل من الأمة الإسلامية أمة ذات كيان قوي. كان الخليفة العباسي المعتصم بالله ترامت إليه الأنباء أن ملك الروم قد أسر امرأة مسلمة، فماذا صنع المعتصم؟ إنه في بغداد والمرأة المسلمة هناك عند ملك الروم، فاسمع إلى ما أعز الله به الإسلام والمسلمين أيام الخلافة. اسمع هذا جيدا، المسلمون الآن يذبحون في كل مكان وأرخص الدماء دماؤه. إذا قتل أحد الأجانب قامت الدنيا ولم تقعد، فإذا ما أريق شعب أمة، إذا ما أريقت دماء الشعب كاملة فلا مجيب ولا حياة. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. ودي مجلس الآن يا مرحب، قالوا للحرم احلف قال لها انخل يا معامل، سرش والدي ودوه المحكمة، فقال لمراته لما تلاقي القاضي قال لي احلف روح انخل الدقيق واخبزي يبقى فرجة، قال له احلف يا ولد، قال لها انخل يا معامل، ودي مجلس الأمن ودي هيئة الأمم لا شيء. ومن الذي أقام إسرائيل؟ ما هيئة الأمم ومجلس الأمن. أول من اعترف بها الولايات المتحدة، وبعد 5 دقائق اعترف الاتحاد السوفيتي وأقيمت إسرائيل. لو عرضت مشكلة على هيئة الأمم بين دولة كبيرة وصغيرة ضاعت الدولة الصغيرة، ولو عرضت مشكلة بين دولتين صغيرتين ضاعت الدولتان كلتاهما، ولو عرضت مشكلة على هيئة الأمم بين دولتين كبيرتين ضاعت هيئة الأمم نفسها. تجمعتم من كل شعب وأمة ولون لحفظ السلم، هل حفظ السلم؟ وهل رفع الحق الذليل جبينه؟ وهل نحن بتنا لا يروعنا الظلم؟ سمعنا كلاما لذ في السمع وقعه، ورب لذيذ شاب لذته السم. أمانيك الأحلام زخرفها الكرى، وقل على الأيام أن يصدق الحلم. أرى الدول الكبرى لها الغنم وحدها، وقد عادت الصغرى على رأسها الغنم إذا لم يؤيد حقه المدفع الضخم. نعم نعم. مهزلة. مع أحد القضايا التي عرضت مثلا على أحد الخلفاء كان لها شهرة وشعر. أول مثل حنغزو بالخلافة أيام كانت الخلافة على وجه الأرض. أيوة المعتصم صلى الله عليه وسلم. أيوة بلغ المعتصم أن امرأة مسلمة اعتقلها ملك الروم. روح مجلس الأمن. طيب روح مجلس الأمن، إذا كنت من ناحية روسيا أمريكا تستعمل حق الفيتو، اذا كنت متجه لامريكا روسيا تستعمل حق الفيت بقى هتعمل ايه؟ تضيع مفيش فايده. نعم ده هي ضيعه ضيعه. نعم ده هيستعمل حق الفيت وده هيستعمل حق الفيت وضاعت المشكله راحت حقوق الناس. طيب امال يعمل ايه؟ جاء المعتصم بعزه الله وقدرته كاتب من خليفه المسلمين عبد الله المعتصم الى كلب الروم. الى كلب ايه؟ الروم بس ده ولف يعني. الى كلب الروم. اي ما هو الغني اللي ربى كلبه كان بيوكله كباب ويجيب له دكتور لما يجي له نزل البرد. الفقراء اتغاظوا مش لاقين ياكلوا الكلب بياكل كباب فعقدوا مؤتمر اشتراكي قال لك نقتل الكلب ونخلص. فقتلوا الكلب الغني اتغاظ فقام الكلب ميتا وسرادق وشاي وقهوه وسجاير. قال الفقراء اتغاظوا اكثر هو الكلب يقام ميتا طب ده هنقول اللهم اغفر له وارحمه اديله دارا خيرا من داره زوجا خيرا من زوجه. فراحوا اشتكوا الغني للعمد فالعمد بيقول له انت ازاي يا باشا تعمل ميتا للكلب دي ما تعرفش ان دي مخالفه. فرد الغني قال له بقول لك ايه يا عمدة هو الكلب كان سايب 1000 جنيه قال ادي 500 للعمدة واعمل بالباقي ايه الميتم. قال له بتقول المرحوم قال لك ايه. خلاص ما دام الحياه بقت كلها مال ما دام سمع كلمه المرحوم الفلوس قال المرحوم. ان الغني وان تكلم بالخطا قالوا اصفت وصدقوا ما قال واذا الفقير اصاب قالوا كلهم اخطات يا هذا وقلت ضلالا. ان الدراهم في المجالس كلها تكسي الرجال مهابه وجلالا فهي اللسان لمن أراد فصاحة وهي السلاح لمن أراد قتالا. يا سلام. الدنيا لابد فيها من قوة ولابد فيها من عزة لأن عادة الناس جرت أن يجعلوا كل سيئة للغني حسنة وكل حسنة للفقير سيئة. الدنيا إذا أقبلت على أحد خلعت عليه محاسن غيره فإذا أعرضت عنه سلبته محاسن نفسه. نعم الغني يقول ده الفار أرض الحديد. يا سلام حكمة وفصل الخطاب. الفقير يقول ده الفار أرض الجريد. يا أخي تنيف في فريق الجريد هو يقرب حديد معلش يا شيخ والكلام غير هل انت مسحوب من الساحه؟ آه هي الدنيا كده. الله يسعدك يا مولانا. الغني اذا كان ثرثارا قال الناس انه فصيح. اي والله. فاذا كان بخيلا قال الناس انه محافظ على النعمه. فاذا كان اكم قالوا انه حكيم. الفقير اذا كان كريما قالوا انه متلاف بعيد سيبه وحش. اذا كان فصيحا قالوا انه صرصار. اذا كان صموتا قالوا انه اكم. اذا اقبلت الدنيا باض الحمام على الوتد فاذا اعرضت بال الحمار على الاسد. بال الحمار على الاسد. المعتصم لو كان استعمل هيئه الامم ومجلس الامن ما اطلق سراحها ولكنه استعمل العزه الاسلاميه ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. نعم. من عبد الله المعتصم خليفة المسلمين إلى كلب الروم. أما بعد فإذا وصلك كتابي هذا فأطلق صراحة وإلا فوالذي بعث محمدا بالحق لأجردن لك جيشا أوله عندك وآخره عندي. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وحد الله يا مسلم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وبعدين ده بيحلف بالله وهو واثق. لا إله إلا سلام. الله. لأنه مش هيكفر عن يمينه لا بالصيام 3 أيام ولا بصيام 10 مساكين. ده خليفة. وبيحلف وهو واثق. أنا بديك صورة عما كانوا عليه وعما صرنا إليه. نعم. امرأة يهتز لها الديوان. يهتز لها ديوان الحب. سلام. تهتز لها الأمة مشرقا ومغربا. وكانت أمة لا كانتش مصر أو السعودية أو الشام. لا. دي كانت مسكة من الصين لباريس. ومن سيبيريا للبحر العربي. يعني كان هارون الرشيد لما يقف يخطب الجمعة وتمر به السحابة هو بيخطب يقوم يكلم السحابة يقول لها ايتها السحابة ان شئت فامطري هنا او امطري حيث شئت فسيصلني خراجك. السلام. السلام. السلام. يعني زي ما بيقولوا امة لا تغيب عنها الشمس. السلام. امة لا تغيب عنها الشمس. واللي وجد بخرة ونام كانت بتحلف اضعاف 10 بخرة. امة لا تغيب عنها الشمس. وحنقول برضو المثل ده ان شاء الله. وصلت الرسالة الى ملك الروم. فاطلق سراحها. وارسل معها حراسة تلبس ثياب الرجال ولكنهم كانوا نساء. عشان يحافظ على شعور المرأة. لابسين زي عسكري بس هم حريم. يا سلام. يا سلام. واطلق سراحها. اهي امرأة اهتزت لها الدنيا. ليه؟ لان في خلاف. في رأس مفكر. يجي واحد يقول لك وهل نستطيع ان نعيد الخلافة؟ اهو ده سؤال. خلافة سقطت. وانت بتعتبر هذا داء من اشد الداءات عضالة. هل نستطيع ان نعيدها وكيف؟ طبعا. إعادة الخلافة النهاردة اسهل 100 مرة مما كانت عليه زمان سهل. لان العالم الان تحول الى قرية صغيرة بفضل الله الذي انشأ الاجهزة. اجهزة الاتصال تبقى هنا في دقيقة تتصل بامريكا تتصل بروسيا بابعد البلاد. والله كانوا زمان عشان يشوفوا الرؤية بتاعت رمضان يركبوا ويروحوا بتاع الشام يتصل بتاع المدينة وهكذا. وبعدين ده احنا في عصر الكيانات العظمى. يعني النهاردة المتفرقين ما لهمش نصيب في الدنيا. زي السمك. السمك الكبير يأكل الصغير. احنا في عصر الكيانات في تعسف يدي. في ولايات متحدة. في معسكر شرقي. في معسكر غربي. عيد الخلاف. اعمل مجلس خلاف. خلي اعضاء حكام الامة الاسلامية. حاكم مصر. حاكم الشام. حاكم الاردن. كذا كذا. حاكم الامارات يكونوا اعضاء وينتخبوا واحد يكون موفق يتولى مجلس الخلافة كخليفة يوحد بين الامة. وفي نفس الوقت تكون المسألة مسألة مبنية على التجرد اولا من الدنيا. وبعدين ما فيش حد هيحرم من نصيبه. الحاكم حيكونه حاكم بس يختاره واحد كبير على فقه وعلم ودراية وعدل بحيث يقرر هو السياسة العامة كاعلان الحرب واعلان السلام. وفي نفس الوقت يكون امرهم شورى بينهم ويجتمعون في مجلس خلافة خاص بهم ويقرروا شؤون المسلمين. وقبل كل هذا وبعده يتجردون من عصبيتهم ومن انفسهم ويقيموا للاسلام دولة. هتقول لي ازاي؟ اقول لك لا. طب ما الولايات المتحدة 50 ولاية كم حاكم بيحكمها؟ ما هو جورج بوش. لان احنا النهاردة خلاص دخلنا في المرحلة الجردية. خلاص هيتولى هو مقاليد الحكم في 20 يناير القادم ان شاء الله. خلاص دخلنا في المسألة هتبقى بوش. هتبقى بوش. ها؟ زي ما بقى فرنسا قبل كده ودي الخارجيه. طيب ما اقامة خيمة وبيت الابيض. البيت الابيض هو اللي بيحكم 50 ولاية. وكل ولاية تعتبر دولة. هل تفرقوا؟ هل خرجت ولاية من 50 على حكم البيت الابيض؟ مش ممكن. مش ممكن. الاتحاد السوفيتي اللي هو غورباتشوف بيدمر النهاردة النظام الشيوعي. بيدمره تدمير. هو بنفسه. فما هو تشوف الاتحاد السوفيتي كم جمهورية اسلامية استولى عليه؟ الاورال والسرخان وتركستان والقرم وسيبيريا. بخارى سمرقند سشقند بلاد العلماء كلهم، الامام البخاري والامام مسلم والامام الترمذي والامام النسائي والامام الزمخشري وسيبويه العلماء دي كلهم ما هم كانوا من هناك. هل خرجت مقاطعة واحدة على حكم الكرملين او حكم موسكو؟ ما حصلش. اسمعنا كمسلمين ليه بنطعم في نفسنا؟ ما هم قايمين هم هي دي مش خلافات؟ ما هي خلاف؟ ما هي خلافه في روسيا وخلافه في امريكا. واحنا المتفرقين ما ضر لو اجتمعنا ووحدنا الكلمه واعلنا الخلافه من بيت الله الحرام وتجردنا وانكرنا ذواتنا. يا راجل ده بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد ما تسمعنا الصلاة على الرسول. صلى على النبي. صلى على النبي. صلى على النبي. عمر بيقول لأبو بكر امدد يدك أبايعك. امدد يدك أبايعك. قال له يا عمر بل امدد يدك أنت أبايعك فأنت أقوى مني. قال له بل أنت يا أبا بكر أفضل مني. فقال له يا أبا بكر قوتي لك مع فضلك. قوتي لك مع فضلك. فما ضر ما ضر لو قام مجلس للخلافة. الإسلام لا يهتم بالمظهر، الإسلام لا يهتم بالجو. مجلس خلافة زي مجلس رئاسة، حكام المسلمين أعضاء في نفس الوقت. هذا المجلس يقرر القضاء الكبرى أو العظمى. لا إله إلا الله. إعلان حرب، إعلان سلام، نظام اقتصادي عام، نظام اجتماعي عام، وبينهم دستور واحد هو كتاب الله. لا إله إلا الله. ألم يبعث لأمتكم نبي يوحدكم على نهج الوئام ومصحفكم وقبلتكم جميعا منار للمحبة والسلام وفوق الكل رحمن رحيم إله واحد رب الأنام. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وحد يا مسلم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. لا إله إلا الله. فما فيش أي مانع، بل إن هذا الأمر سهل جدا. الدنيا دلوقتي كيانات كبرى، معسكر شرقي معسكر غربي، حلف ورسو حلف شمال الأطلنطي. النهاردة الإسلام هو دين الفطرة السليم. يعني قلت بتشوف النهاردة بيتراجع 100 خطوة للخلف عن الشيوعية. ليه؟ لأنها بتصطدم بالفطرة، بتصطدم بالفطرة. ربنا خلق الإنسان وركز فيه حب الخلود كما ركز فيه حب الملكية. شوف حتى إبليس لما بيخاطب آدم بيقول له هل أدلك على شجرة التفاح؟ على شجرة الكمثرة؟ لا، على شجرة الخلد. وإيه كمان؟ وملك لا يبلى. خد بالك يا سيدي بعد ما سمعنا الصلاة على الحبيب. اللهم صل على النبي. هل أدلك على شجرة إيه؟ الخل وممكن لا يبلى. ربنا عد الإنسان حب الخلود فجعل ما له لورثته. فده التداد. حد غريب عارف إن القرش اللي حيسيبه عياله حياخدوه، انما لو عرف ان خروتشوف حياخدوه، طب انا هعمل فلوس ليه؟ هشتغل على قد فلوس؟ ما دام ابني هينحرق. ها؟ من الشغال؟ ها؟ ودى الانسان حب التملك. حب التملك فجعل فيه ملكيه خاصه. حد غريب يعرق طول النهار ويشتغل ويجي اخر النهار يأمموه او اخر السنة، واحد بلطجي ياخدها اللي توفروا النملة في سنة ياخد الجمل في خفه. خلاص مش هشتغل. هشتغل ليه؟ ادي الشيوعية. ما فيش حاجة اسمها ملكية خاصة، ما فيش حاجة اسمها ميراث. هيورث مين؟ ده هو عايش بالبطاقة، من لا يعمل لا يأكل، لا في اسرة ولا في تكافل اجتماعي ولا بتاع. ولذلك الاسلام جاء من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. سلام. لا اله الا الله. انا بتكلم دلوقتي عن تدمير الشيوعيه بايدي ابنائها. الاسلام حرم التامين وحرم المصادره وحرم الحراس. ليه؟ كل ده من دار السحت. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ما أخذ بسيف الحياء وهو حرام. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. إذا ما فيش في الإسلام حاجة اسمها الكتاب الأبيض ولا الكتاب الأخضر ولا الكتاب الأسود. كل دي ربنا بيقول فيها يشتري له الحديث اللي يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. يا راجل ده عمر بن الخطاب حب يوسع المسجد، مسجد الرسول ببيت كان يملكه العباس. السلام الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله طب هأممك. لا مش عارف ما تأمين. طب هحطك في أبو زعبل. لا لا كان في أبو زعبل ولا أبو زعبل. طب أوديك الحربي. هلاقي حسن العمر بتاع اليوم لما جيت نقل الحرب هنا يتحايل على الشاوش وديه ضغط الميه. قال له لا لسه الوقت ما جاش. يا ابني عايز اصلاد ده تعبان. يقول له لا لسه قدامك البشر بساعه. والاخر لقوه كاتب على الزنزانه من جوه كنا نحارب من اجل حريه القول فاصبحنا نحارب من اجل حريه البول. ها شيء غريب. خلاص يا عباس خلاص انتحوا. طيب تحب تحتكم لقاضي؟ قال له اه. ده العباس عم الناس. نعم. وعمر مش هياخد البيت عشان يحوله الى كافتيريا او يكوله الى ريست هاوس وخمس نجوم ولا لا. عايز يوسع به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طب تختار القاضي مين يا العباس؟ قال له القاضي شريح وكان رجلا يعرف الله. اروح عند جهل وامير المؤمنين؟ قال له لا، ان القضاء لا ياتي انما يؤتى اليه. الله الله. ده موقف من موقف الخلافه يا شيخ فرماوي. موقف يعني نشيد به جميعا. طيب انت يا امير المؤمنين هتدخل المحكمه؟ طبعا. ان السلطه التنفيذيه لا تؤثر على السلطه التشريعيه ولا على السلطه القضائيه. كل سلطة مستقلة، الكل بيحكمه. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. خد بالك أن تحكموا إيه؟ بالعدل. أنا عايزك تقارن بين الإسلام وبين غيره من النظر. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعدكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وشوف يختم الآية بتاع الحكم سميعا بصيرا. ليه؟ لأن القاضي لابد أن يتصل بهاتين الصفتين، يسمع ويرى، ما يحكمش بالتقريرات عشان يخرب الدنيا. يتأكد بنفسه وبعدين يصدر الآية أمركم أن تؤدوا الأمانات. خلى آية الحكم مصدرة بالأمانة ليه؟ لأن الحكم أمانة. الله الله الله الله. فإذا خانها كان ظلوما جهولا. أنا عايزك توحد يا مسلم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. اللهم صل على النبي. يوم عمر بنفسه ينتقل الى مجلس القضاء وتعرض القضيه. عايزين ناخد بيت نوسع به المسجد. يوم القاضي بقى كده هو الاثنين واقفين قصاد وامير المؤمنين والعباس عم النبي واقفين قصاد القاضي، والقاضي في مجلسه لا وقاره ولا لا تأثير. مش تأثير. فالعباس قال له بلغني ان نبي الله داود اراد ان يوسع بيت المقدس ببيت امرأة بجانب المسجد، فاوحى الله اليه يا داود ان ابعد البيوت عن الحرام بيتي. الله يا رجل وحد الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. ده دين. لا اله الا الله. دين سماوي من اعظم الاديان. لا اله الا الله. اكثروا من ذكر عمر فانكم اذا ذكرتموه ذكرتم العدل، واذا ذكرتم العدل فقد ذكرتم الله. الله الله. كلام ابن عباس. اللهم ارض عنه. لا اله الا الله. الله عنه سيروا من ذكر عمر. الله عنه جميعا. إذا إذن القضية معروفة إذا الله حيتكلم إليه. إذا بيقول له يعني أبعد البيوت على الحرام بيتي. إذا ماذا يقول ده؟ هل بعد هذا كلام هيقول له لا شوف كلام غير ده. لا ده انا هاصدر قانون، ده انا هشتغل لكم بالماده 119 خلاص انتهى. وهم ماشيين بقى امير عباس قال له يا امير المؤمنين اما وقد سمعت حكم الله لقد تنازلت عن بيتي لبيت الله برضا. لا اله الا الله، لا اله الا الله. هو ده دين الفطره ودين العداله، لا تأميم لا حراسه لا مصادره. امال نسيب الدنيا فوضى؟ قال لا في محاسبه. عمر لما لقى بعض الصحابة اغتنى كده قال لهم ما لي أرى الدراهم قد أطلت بأعناقها. يقول بقى من أين لك هذا؟ جبتم إيه؟ إنما لا تأميم ولا حراسة بعد. كذلك ما فيش لا رأس مالية ولا فيه احتكار ولا فيه ربا. يبقى الإسلام خالف الشرق وخالف الغرب. إنما فيه إيه؟ فيه ملكية خاصة لله فيها حقوق. الملكية في الإسلام خاصة ولكن المنفعة عامة، بحيث لا يكون هناك بذخ ولا إسراف ولا إنفاق الأموال في غير ما أحلها الله. هذا هو ديننا، وتلك هي عدالتنا، وهذه هي الخلافة وما كان لها من شأن عند المسلمين. أسأل الله العظيم أن ينفعنا بما سمعنا. آمين. أقدم لكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كما أقدم لكم تحية إخواني وأشكرهم على حسن استماعكم.